الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل أمي الإسلام تخيل لو تجي في عام إلى جنب الغلا يبقى شباب لجلها مقدام شباب لجلها مقدام تخيل أمي الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل مثل الإسلام تخيل لو تجي في عام إلى جنب الغلا يبقى شباب لجلها مقدام شباب لجلها مقدام تخيل تخيل تخيل تخيل تخيل لو شباب اليوم على قلب قوي يندوم تخيل لو شباب اليوم على قلب قوي يندوم على كلمة على وقفة على ما أبدى البذل محكوم على ما أبدى البذل محكوم تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل شباب لجلها مقدام شباب لجلها مقدام تخيل تخيل تخيل تخيل تصير الأمة في هيبة وقوة ما بها ريبة تصير الأمة في هيبة وقوة ما بها ريبة وصيت يرقي العالم في تصنيفة وترتيبة في تصنيفة وترتيبة تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام إلى جنب الغلا يبقى شباب لجلها مقدام شباب لجلها مقدام تخيل تخيل تخيل تخيل شباب الأمة يا عهدي يا فاهم مهدي ولحدي شباب الأمة يا عهدي يا فاهم مهدي ولحدي يا روح الدنيا بأكملها يا فارس حلمنا الوردي يا فارس حلمنا الوردي تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل شباب لجلها مقدام تخيل تخيل تخيل تخيل تعالوا والأمل فيكم ومدوا كل أياديكم تعالوا والأمل فيكم ومدوا كل أياديكم ولبوا منية الإسلام لجل تكمل أمانيكم لجل تكمل أمانيكم تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام إلى جنب الغلا يبقى شباب لجلها مقدام شباب لجلها مقدام تخيل تخيل تخيل تخيل, تخيل